النصب الثاني الأول مهم ينصب أبدا. الأول إما مبني ولا مرفوع؟ لا لا الأولى نصب الجنس حول خبرها محذوف. ولا حجت عجلة عجلة حول لا حج. نعم لا حول اسمها. مبني عرفة. نعم. مصر مبني عرفة في محل نصب. تمام. خبرها مصروف. والتقييد؟ إلا لا حول إلا بالله. نعم. و الواو خاطئة. ولا ناس ملغاية. ملغاية. ما منها. طيب. وقوة معطوفة على على اسم على محل اسم لا. نعم. والمعطوف على المنصوب منصوب. إلا بالله إلا نعم. إلا نافية اسم أداة استثناء بالله. إلا أداة استثناء. نعم. عامة ولا غير عامة؟ إلا مو عامة. نعم. ليست عامة. ملغاة. نعم. إلا بالله. وبالله بدل من من الخبر الأول. وين خبر؟ هذا هذه على الأولى. المحذوف لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. لا. شوفوا يا جماعة إذا جعلت الثانية عاطفة معطوفة على الأولى فالخبر بالله الأخير ولا يحتاج أن يقدم الأولى. خبر الخبر الثاني أجاب المسؤول متعلق محذوف خبر خبر لا تمام. اذكرها على وجه الإهمال فيهما. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أو في الثانية والأولى مبنية على الفتح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. لا إثم لا في نعم. حول إثمها. نعم. لا لا لا اسمها كمل اسمها نعم لا في محل في محل لا الثانية الواو الواو حفظ نعم لا الثانية من غاز نعم قوة معطوف على على لا وحده على محل لا وحده نعم محل لا نعم إلا بالله مرفوع مرفوع عن الفضل أظن ذلك على عقل. نعم. إلا بالله إلا استثناء. أداة استثناء. ملغاة ولا عاملة؟ ملغاة. نعم. بالله مخبر خبر جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر خبر لا ها؟ خبر تمام معلومة الآن ولا لا؟ طيب أخذت خالد يلا اذكرها على وجه الإلغاء فيهما. لا حول ولا قوة إلا بالله على وجه الإلغاء فيهما. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا نافع ولا عامل. نعم. قوة مبتدأ مرفوع عن طرف حول مرفوعا بإيش؟ نعم عارفة ولا نافية غير عاملة قوة معطوفة على قوة ذي إلا لفتنا ملغار وبالله جر ومجر مطلب ومحلوب وخبر المبتدا خبر المبتدا حول ما أطلع عليه. طيب صح على الوجه الثاني خالد لا حول ولا إيه ما حول عبد الله لا حول إيه تمام اعرفها على هذا الوجه لا لا نعم حول نعم. وخبره نعم.

لا لا فاعل من الجبل اي قلت الا قوي ما خلص يعني كمل حاضر مثلا نعم حاضر او ضعيف وش حاضر الفاعل من الجبل قلت الا قوي طيب احسن نقول لا فاعل من الجبل ضعيف طيب علشان ما نقول هذا الا بدل اي طيب فاعل يعرف لا نافية للجنس نعم فاعلا اسمها مفعول بها وعلى النصب فتح الظاهر على آخره نعم طيب لا فاعل الجبل الجبل نعم فاعلا الجبل هذا شريف شريف المضاف ايش خطا مفعول به منصوب طيب وش اللي عامل فيه صاعدا نحن قلنا صاعدا هل يوجد مفعول به بدون فاعل وين الفاعل ايه اسم فاعل هو العامل عامل للنص عمل يفعل طيب ينصب المفعول به وهل يوجد عامل ينصب المفعول به بدون فاعل هذا اسم فاعل مو فاعل اي يعمل عمل فعل طيب عامل عمل فعل نزيه لكن يبي فاعل هو ما يمكن شيء يعمل يقع المفعول به إلا بفاعل لكن ما في فعل أجل إذا كان ما في فعل ما يصح أن يتعدى المفعول به يعمل هذا من يعرف خالد مستتر بإيش في فاعل اسم الفاعل طيب صحيح مستتر يلا يا خالد كمل إذا صاعدا اسمها منصوب بها وعن النصب فتح الظاهر في آخره وفاعله مستتر جوازا تقديره هو الجبل مفعول به مثلا به منصوب عن النصب فتح الظاهر على آخره نعم ضعيف إلا أي ما فيها لا صاعدا لا صاعدا الجبل ضعيف ضعيف نعم ضعيف نعم لا صاعدا الجبل ضعيف هذا الظاهر يا شيخ خبرها خبر ايش خبر لا صحيح هذا الوقت نعم اي مو بالظاهر فقط طيب هذا خبرها خبرها مرفوع بها مرفوع بها وعن رفع ظل الظاهر على اخره تمام احسنت يلا يا سلمان هل تقول لا جالس عندك ملول لا جالس عندك ملول أو تقول لا جالسا عندك ملول أو تقول لا جالس عندك ملول ثلاث إشكال شف لا جالس عندك ملول هذا واحد لا جالس عندك ملول لا جالسا عندك ملول أي لا جالس عندك ملول نعم لا جالس عندك ملول نعم صحيح الأخيرة مرفوع وش المرفوع لا جالس عندك ملول هذه المرفوع ها الله والله ما هو الثاني ولا جالس والأول خطأ صحيح الأخير صحيح الأخير صحيح الأولى والثالثة ما هي لا جالس